حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. أول أيام ملاني حبيبي شوق وغرام، عشقت وروحي راحت لي. يا ليل على اللي خلى قلبي ميل، في كل حالاته برضه جميل، بحبه وقلبي دايب وقلبي نهار، وشوقي مليني ولع نار، خطفني بسحر وعمل ايه. الله على اللي بحس وانا وياه، ده اللي عشت بتمناه، مفيش زيه ولا بعدي. حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت كوم.